الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: قريش يهددون ابا طالب. جاءت سادات قريش الى ابي طالب فقالوا له: يا ابا طالب، ان لك سنا وشرفا ومنزله فينا، وانا قد استنهيناك من ابن اخيك فلم تنهه. استنهيناك يعني طلبنا منك ان تنهاه. وانا والله لا نصبر على هذا من شتم ابائنا وتسفيه احلامنا وعيب الهتنا حتى تكفه عنا او ننازله واياك في ذلك حتى اهلك احد الفريقين. ننازله واياك يعني تحصل مقاتلة ومحاربة في ذلك حتى يموت أي الفريقين. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال: يا عمي، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر وبكى، جاءته العبرة يعني دموع، فقام. فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وأنشد: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، أن جعل في قلب أبي طالب هذه القوة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه ليس على دينه. وسبحان الله أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بفضله يهدي من يشاء وبعدله يضل من يشاء سبحانه وتعالى. ونلحظ ثبات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمر الدعوة إلى الله وعدم قبول التنازل عنها تحت اي ظرف من الظروف، وعدم قبول التنازل عن عيب الباطل، فان المشكلة كانت في عيب آلهتهم وتسفيه احلامهم وشتم ابائهم، اي اعتبار انهم على ضلال، لم يكن يشتمهم باكثر من انهم كانوا كفارا وكانوا ضلالا وكانوا على شرك وكفر بالله عز وجل. فهذا الأمر لا يقبل التنازل، ولا يقبل أن يقول الإنسان عن الباطل أنه حق، أو حتى يسكت عنه، يكتفي بأن يقول الحق دون أن يذم الباطل ويهدمه، فهذا لا يقبل التنازل مهما كان الأمر. قال قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى: ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض في عمله، فعرفت أن أبا طالب قد أذى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك، عازم على فراقهم وعداوتهم في ذلك، أبو طالب عازم على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة، وقالوا له: يا أبا طالب، إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله. إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك. لك عقله، يعني إذا له مطالبة بديته يصبح منه بدلا من ابن أخيه، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وشفها أهلامهم، فنقتله فإنما هو رجل برجل. فقال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغدوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أبدا. هذا من جهلهم العظيم لأن هذا أمر الفطرة تأبى ذلك. أتعطوني ابنكم أغلوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ وهذا والله ما لا يكون أبدا. فقال المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجاهد على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال: والله ما أنصفتموني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي. هو ابن يعتبر ابن عم له في النهاية، فاصنع ما بدا لك. فكان المطعم بن علي هذا يعني قريبا من أبي طالب، وكان أيضا لينا، حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره لما رجع من ثقيف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لو كان المطعم ابن علي حيا فكلمني في هؤلاء المثنى، يقصد أسرى بدر، لأطلقتهم له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فهذا الموقف يدلنا على مدى شدة الحال عندهم، وأنهم كانوا يعني يجتهدون أشد الاجتهاد في إيقاف الدعوة بكل وسيلة، حتى المتعقلين منهم الذين عندهم نخوة يعني أخلاقية وعائلية كانوا مستعدين لأي ثمن في سبيل إيقاف هذه الدعوة الإسلامية. وهكذا نرى أن يعني الأقارب والأهل والعشائر والأصدقاء ربما يصيرون أعداء للإنسان من أجل دعوته إلى الله عز وجل، ومع ذلك فهذه مرحلة لابد أن تمر. فإذا وجدنا بعض الأقارب يعادون الداعي إلى الله، أو حتى الأخ الملتزم في أول التزامه، ويهددونه بأنواع التهديد من أجل أنه التزم بدين الله سبحانه وتعالى وترك العادات الفاسدة والتقاليد الباطلة التي عليها الناس، فإن ذلك لا يفت في عضده ولا يقدح في عزيمته، بل لابد أن يستمر على الالتزام، فهو عنق زجاجة سوف يمر منه الإنسان بلا شك. ضيق لابد أن تعقبه شدة، لا من أحد سلك هذا الطريق إلا وجد بعض العقبات، وذلك أن الناس يشق عليهم جدا مخالفة التقاليد، مخالفة العادات، مخالفة ما عليه الآباء، دون بينة، دون بحث عن دليل، دون مناقشة. العادات أقوى من ذلك كله، ومع ذلك فلابد أن نصبر ولابد أن نحتسب كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تذكر المصادر التاريخية زمن هاتين الوفادتين، لكن يبدو بعد التأمل بالقرائن والشواهد أنهما كانتا في أواسط السنة السادسة من النبوة، وأن الفصل بين الوفادتين لم يكن إلا يسيرا. فكرة الطغاة في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد فشل قريش وخيبتهم في الوفادتين عادوا إلى ضرواتهم وتنكيلهم بأشد مما كان قبل ذلك. وخلال هذه الأيام نشأت في طغاتهم فكرة إعدامه صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى، وكانت هذه الفكرة وتلك الضراوة هي التي سببت في تقوية الإسلام ببطلين جليلين من أبطال مكة، وهما حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فمن تلك الضراوة أن عتبة بن أبي لهب أتى يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أكفر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى. ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، إلا أن البزاق لم يقع عليه، وحينئذ داعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وقد استجيب دعاؤه صلى الله عليه وسلم. وقد خرج عتبة مرة في نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء، فطاف بهم الأسد تلك الليلة، فجاء عتبة يقول: يا ويل أخي، هو والله آكلي كما دعا محمد علي، قتلني وهو بمكة وأنا بالشام. سبحان الله، يعلمون استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار، وهذا دليل على أن معرفة صدقه كان أمرا ضروريا عندهم، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. معرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا ضروريا، كان أمرا لا يحتمل عندهم يعني التكذيب، ولكن الكراهية للحق والعدو. هذا دلون على أن الإيمان ليس والمعرفة، لأن هؤلاء عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أبغضوا ما جاء به. فالإيمان لابد فيه مع التصديق من الإنقياد فضلا عن نطق الشهادتين. قال: هو والله آكلي كما دعا محمد علي، قتلني وهو بمكة وأنا بالشام، فغدا عليه الأسد من بين القوم وأخذ برأسه فذبحه، معنى أكله. ومنها ما ذكر أن عقبة بن أبي معيط وطئ على رقبته الشريفة وهو شابب حتى كادت عيناه تبرزان. وهذا في الحقيقة لم يثبت، والله على علم من الإسناد الصحيح، إذ أن الله عز وجل قال كما ثبت في صحيح البخاري: لما أقسم أبو جهل أن يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو شارب إن رآه يخلد، فأنزل الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لئن لم ينتهي عما يريد لأخذن الله بناصيته، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه فندعو الزبانية. ولذا لما هم أبو جهل بأن يفعل ذلك رجع على عقبيه وهو يتقي بيديه ويقول: رأيت هولا وأجنحة، وإن بيني وبينه خندقا ولا يستطيع الوصول إليه، لم يستطع ذلك. فالله أعلى وأعلم. يقول: ومما يدل على أن طغاتهم كانوا يريدون قتله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن إسحاق في حديث طويل، قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتشفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني. يعني إذا طالب بنو عبد المطلب بالثأر فأنتم أحرار، أسلموني للثأر أو امنعوني. يعني يعرض، يعني يطلب منه أن يمنعوه ولكن بطريق يعني غير مباشر. فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا: والله لا نسلمك لشيء ابدا، فامض بما تريد. يعني سوف ندافع عنك ولن ندع بني عبد مناف ياخذون بالثار. فلما اصبح ابو جهل اخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره. وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، فقام يصلي وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره، حتى قذف الحجر من يده وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني. هذه مرة أخرى الله عز وجل قال: سندعو الزبانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة، لتقطعته الملائكة عضوا عضوا. وذكر ابن حجر أن يعني في بعض الطرق أن جماعة من الملائكة نزلوا من السماء من أجل ذلك. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه. وبعد ذلك فعل أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى إلى إسلام حمزة بن عبد المطلب وسيأتي. أما طغاة قريش فلم تزل فكرة الإعدام تنضج في قلوبهم. روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حضرتهم وقد اجتمعوا في الحجر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، فقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينهم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته، يعني أخذه الرعب منها، حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر رقع، حتى إن أشدهم فيه لا يرفعه بأحسن ما يجد، يعني يطيب خاطره ويرققه ويقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. وهذا من معجزات النبوة الظاهرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يريدون قتله ويتكلمون عن أن صبرهم قد نفذ وقد زاد عن الحد، وقد واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا القول، وإذا بهم يتراجعون. وبالفعل قد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح، وذلك أنه يؤمر بعد ذلك بالجهاد ويقتل صناديدهم كما وقع في غزوة بدر، فهو قريب من قوله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقد هزم الجمع في غزوة بدر. قال: فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره، إذ طلع عليهم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. قال ابن عمرو: فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. انتهى ملخصه. وقصة أبي بكر الصديق في الصحيح أنه خلص نبي الله صلى الله عليه وسلم ممن أخذه بردائه وجذبه جذبة شديدة، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم؟ وكان أفضل رضي الله عنه من مؤمن آل فرعون، إذ دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من أديته رضي الله تعالى عنه. قال في رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو ابن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وعليه غدائر أربع، فخرج وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكر، فرجع إلينا لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا. يعني شعره كان ضفائر أربع أجزاء، يشد حاجة بيئة في إيده من مشد شعره لغاية ما نمزقوه، ويعني ظل الشعر يعني مشتبكا بعضه في بعض، كلما جذبوا منه شيئا كلما خرج في أيديهم من شدة ما دفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إسلام حمزة رضي الله عنه خلال هذا الجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان أضاق برق نور للمقهورين طريقهم، ألا وهو إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. أسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة، والأغلب أنه أسلم في شهر ذي الحجة. لا شك أنها كانت فترة طويلة هائلة يعني نتخيل 6 سنوات وهناك من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المقربين من لم يسلم بعد 6 سنوات والإسلام لا يتجاوز أصابع اليدين إلا بقليل، يعني عدد محدود جدا من المسلمين 40 عشرات فقط دون زيادة، ومعظمهم من المستضعفين. فكانت هذه فعلا مرحلة صبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين صبرا عظيما، كانوا هم أساس الإسلام. يقول سبب إسلامه سمي حمزة أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا فآذاه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه، ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشجه صلى الله عليه وسلم حتى نزف منه الدم، ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم، أن النادي مجتمع القوم. وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك. عبد الله بن جدعان كان رجلا يعني يقل الضيف ويعتق الرقاب في الجاهلية، لكن مات مشركا والعياذ بالله. وأقبل حمزة من القنص متوشحا قوسه، متوشحا يعني معلقا قوسه من القنص من الصيد، فأخبرته المولاة بما رأت من أبي جهل، خبرته الأمة بما رأت من أبي جهل، فغضب حمزة، وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة، فخرج يسعى لم يقف لأحد معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد قام على رأسه وقال له يا مصفر إفته، الإفت هو فتح الشرج، كأنه يعني يسبه بسب شديد، يعني كأنه يعني يظهر هذا العضو، يعني يقول يا مصفر إفته تشتم ابن أخي وأنا على دينه. سبحان الله، كان هذا سببا لإسلامه. الإنسان ربما يكون شيء من الضرر يكون فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله، وأنا على دين، يعني أسلم من أجل ذلك، وهداه الله سبحانه وتعالى، قذف في قلبه الهدى والإيمان من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب وشتم، تشتم ابن أخي وأنا على دين، ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة، ضربه بالقوس وفتح رأس أبي جهل، فثار رجال من بني مخزوم حي أبي جهل، وثار بن هاشم حي حمزة، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. أبو عمارة هو حمزة رضي الله عنه، ويعني الظاهر أنه سبه ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشده، المشهور أنه شتمه، ولذلك الأثر فيه قال أتشتمه فأنا على دين. وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبى أن يهان مولاه، أبى أن يهان قريبه، ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى واعتز به المسلمون أيما في جلس. إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وخلال هذا الجو الملبد بسحاب الظلم والطغيان أيضا أضاء برق آخر أشد بريقا وإضاءة من الأول، ألا وهو إسلام عمر ابن الخطاب، ابن الخطاب رضي الله عنه. أسلم في ذي الحجة سنة 6 من النبوة بعد 3 أيام من إسلام حمزة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تعالى لإسلامه، فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر وصححه، وأخرج الطبراني عن ابن مسعود وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنهما. أفعل التفضيل هنا أحب ليست على بابها، ولكن ذلك أن مثل والآخرة خير وأبقى، والدنيا لا بقاء لها، ولكن هنا بمعنى أنه من كان يحبه الله عز وجل فيما بعد، من كان إسلامه أحب إلى الله، يمكن أن يحمل على ذلك المعنى أن اللهم أجل الإسلام بأحب الرجلين إليك إسلاما، يبقى إذا تبقى على بابها ويكون إسلام بعض الناس أحب إلى الله من إسلام البعض الآخر. فلو أسلم أبو جهل لكان اسلام عمر احب الى الله من ايه؟ من اسلام ابي جهل، كما قال عمر رضي الله عنه، لكن هذا في نفسه في صفة نفسه، قال للعباس: والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلامك كان أحب إلي، كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. وقال أبو بكر رضي الله عنه أن إسلام أبي طالب لو أسلم كان أحب إليه من إسلام ابن أبي قحافة، لأن إسلام أبي طالب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يحب الطاعة من الخلق جميعا، لكن يحبها من بعض الخلق أكثر من حبه من البعض الآخر. وهكذا عند النبي صلى الله عليه وسلم كان إسلام بعض الناس أحب إليه من إسلام غيرهم. فاللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، يعني بمن هو أحب إسلاما إليك، فكان أحبهما إلى الله، أحبهما إلى الله إسلاما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في إسلامه، يبدو أن نزول الإسلام في قلبه كان تدريجيا، ولكن قبل أن نسوق خلاصتها نرى أن نشير ما كان يتمتع به رضي الله عنه من العواطف والمشاعر. كان رضي الله عنه معروفا بشدة الطبع وقوة الشتيمة، الشتيمة هي العزيمة والإرادة، وطالما لقي المسلمون منه ألوان الأذى، والظاهر أنه كانت تصطرع في نفسه مشاعر متناقضة، احتراما للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد، واسترساله مع شهوات السكر واللهو التي ألفها، ثم إعجابه بصلابة المسلمين واحتمالهم البلاء في سبيل عقيدتهم، ثم الشكوك التي كانت تساوره كأي عاقل في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل وأزكى من غيره، ولهذا ما إن يثور حتى يخور. ما إن يثور يعني يحصل له ثورة في على المسلمين حتى تضعف قوته. خلاصة الروايات مع الجمع بينها في إسلامه رضي الله عنه أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيته، فجاء إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد استفتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من تأليفه. قال: فقلت أي في نفسي: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قال: قلت كاهن. قال: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، إلى آخر الإسلام. قال: فوقع الإسلام في قلبي. وقريب من هذا رواية إسحاق بن إسحاق عن عطاء ومجاهد. قال: كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه، لكن كانت قصة النزاعات الجاهلية والعصرية التقليدية والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها قلبه، يعني غالبة على منبع المخ ده هو زي النخاع اللي هو أكثر شيء في الباطن. قال: فبقي مجدا في عمله ضد الإسلام غير مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه القشرة، وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوي من أقارب عمر، أو رجل من بني زهرة أو رجل من بني مخزوم، فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عمر: ما أراك إلا قد صدوت وتركت دينك الذي كنت عليه. قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر؟ إن أختك وختنك قد صدوا، أختك وختنك يعني زوجها زوج أختك، وترك دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر دامرا حتى أتاهما، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها، فكان يختلف إليهما ويقرئهما القرآن. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت، وسترت فاطمة أخت عمر الصحيفة، فكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما. فلما دخل عليهما ما قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ هينمة صوت فيه نغمة. فقال ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنه يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فوسب عمر على ختنه فوطئه وطئا شديدا، فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده، دفعها فدمى وجهها، نزف الدم من وجهها. في رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجها، فقالت وهي غضبة يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يأس عمر ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحى وقال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. فقالت أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل. فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أسماء طيبة طاهرة، ثم قرأ طه حتى انتهى إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا القصة مرسلة كما نعلم فلا يستنبط منها أحكام، وهذا أمر مهم في قصة السيرة تؤخذ مجملة، يعني نستفيد من مجمل القصة، أما أن يؤخذ منها أحكام كأن يؤمر المشرك إذا أراد أن يمسك المصحف أن يغتسل فليس بصحيح، فإن المشرك لا ينفعه الاغتسال ولا يمكن من المصحف ولا يغتسل، لأن الطهارة يعني المطلوبة منه طهارة القلب، والنجاسة المولودة نجاسة نجاسة الشرك ولا يزيلها الاغتسال حتى يشهد شهادة الحق، فيؤمر بالاغتسال بعد ذلك. قال فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا. فأخذ عمر سيفه فترشحه ثم انطلق حتى أتى الدار فضرب الباب، فقام رجل ينظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجمع القوم، فقال لهم حمزة ما لكم؟ قالوا عمر. فقال وعمر افتحوا له الباب. حمزة رضي الله عنه على يعني قوته وعزيمته، وعمر افتحوا له الباب فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه، فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة فأخذ بمجاميع ثوبه وحمائل السيف ثم جبذه جبذة شديدة، جبذ عن جذبه، فقال أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة، اللهم هذا عمر ابن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، وكان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام، يعني لا يعارض لا يقاوم، وقد أثار إسلامه ضجة بين المشركين للذلة والهوان، وكسى المسلمين عزة وشرفا وسرورا. روى ابن إسحاق بسنده عن عمر قال لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة، قال قلت أبو جهل، فأتيت حتى ضربت عليه بابا فخرج إلي وقال أهلا وسهلا ما جاء بك؟ قال جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به. قال فضرب الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به. ما شاء الله. وذكر ابن الجوزي أن عمر رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم. فجئت أي حين أسلمت إلى خالي وهو العاص ابن هشام فأعلمته فدخل البيت. قال وذهبت إلى رجل من كبراء قريش لعله أبو جهل فأعلمته فدخل البيت. سؤال واحد إيه استطاع أن يصنع معه شيئا وما يضربوا يضربوا أي واحد لكن هم يعملوا يروحوا مروحين من الغيب. نفس الأمر فعل حين الهجرة قال من أراد أن تفكله أمه فليتبعني فإني مهاجر رضي الله عنه. وذكر ابن هشام وكذا ابن الجوزي مختصرا انه لما اسلم اتى الى جميل بن معمر الجمحي وكان انقل قريش لحديث وكاله الانباء بتاعته فاخبره انه اسلم فنادى جميل باعلى صوته ان ابن الخطاب قد صدق. فقال عمر وهو خلفه كذب ولكني قد أسلمت. فثاروا إليه فما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلح أي أعيا عمر فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا أي مكة يعني إما أن تتركوا لنا البلد أو نتركها لكم. وبعد ذلك زحف المشركون الى بيته يريدون قتله. روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال بينما هو اي عمر في الدار خائفا اذ جاءه العاص ابن وائل السهمي ابو عمرو وعليه حله سبره وقميص مكفوف بحرير وهم بني سهم وهم خلفاؤنا في الجاهليه. فقال له ما لك؟ قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت. قال لا سبيل اليك. بعد أن قالها أمين بعد أن قالها العاص بن وائل لأنه من سادات قريش الكبار قال ففرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون؟ فقالوا هذا ابن الخطاب الذي قد طبق. قال لا سبيل إليه. سبحان الله كانت كلمة من واحد منهم يعني ترد الناس فكر الناس. وفي لفظ في رواية ابن إسحاق والله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. مع ان هؤلاء من اعدى اعداء الدين يعني العاص بن وائل هذا نزل فيه ايات ومع ذلك جعله الله عز وجل سببا لحمايه عمر رضي الله تعالى عنه. هذا من ايات الله البينات. قال هذا بالنسبه الى المشركين. اما بالنسبه الى المسلمين فروى مجاهد عن ابن عباس قال سالت عمر بن الخطاب لاي شيء سميت الفاروق؟ قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام. ثم قص علينا قصة إسلامي وقال في آخره قال أي حين أسلمت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم. قال قلت ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. فأخرجناه في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر له كديد ككديد الطحن حتى دخلنا المسجد يعني صوت في ضرب في الأرض يعني. قال فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. وبرضو إسناده لا يصح لكن يعني هو احتج به من يقول بمشروعية المظاهرة يعني. والحقيقة أن الغرض كان إيه إظهار قوة المسلمين في ذلك. قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. الحديث في صحيح البخاري بلفظ آخر سيأتي هو ما زلنا أعز منذ أسلم عمر وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به عندما حصل اسم قوة بوجود حمزة وعمر رضي الله تعالى عنهما، بالإضافة إلى دفاع أهلهما عنهما حتى لا يصاب بشيء. عن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا يا رب على من علانا. ذات الإسلام حمزة رضي الله عنه لم يذكر فيها أنه قال لا إله إلا الله، فكيف تم الحكم بإسلامه؟ أم أنه نطق بها بعد ذلك؟ أم تقبل كأي كلمة تدل على الشهادة؟ الظاهر أنه نطق بها إما قبل أو بعد. الذي يعني كما ذكرنا السيرة تؤخذ القصص فيها مجملة، لا يستفاد منها أحكام في إلا إذا صحت الرواية، فإما أنه قالها قبل أو بعد، والله أعلى وأعلم. حكم العمل بالشهادة إذا كان صاحبها يغش في الامتحان حصل على 50%. والله الشيخ ابن باز يفتي بأن ذلك العمل لا يجوز. هو لو اشتغل خلاص وتعين وأدى الوظيفة التي يؤديها يبقى عمله صحيح، لكن هو يقدم لهم الشهادة وكان بيغش يبقى راجل كذاب، لأن هذه شهادة مبنية على زور. ابنه ضربته سيارة مات وهو عنده 8 سنوات، هل هو من أهل الجنة؟ نسأل الله أن يكون من أهل الجنة. أم يسأله الله تعالى كما قال لي أخ عندما يبلغ الحلم عشان يبلغه. عامة أهل العلم على أن أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ هم في الجنة، ولكن يعني لا يلزم لفلان بعين، لكن يرجى لهم جميعا أنهم في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هل عند دخول المسجد يجوز لي أن أسلم على إخوة المصلين بالمسجد، مع أنني عند دخول المسجد أقول دعاء الدخول فقط؟ لأنه قال لي بعض الإخوة لا يجوز السلام، لأن بعض الإخوة يصلون ويقرؤون القرآن، هذا يجعل ضوضاء في المسجد. لا، ليس هذا بالضوضاء، ينبغي أن تسلم عليهم، أو على الأقل بعد أن تصلي تحية المسجد سلم على من بجوارك. لكن إذا سلمت هذه ليست ضوضاء، هذا ذكر لله عز وجل، هذه تحية أهل الإسلام. لا مانع من أن تسلم على المصلين والجالسين. هل هذا حديث إن المرأة المؤمنة النساء كالغراب الأعصم أحمر المنقار والرجلين، وقيل أبيض البطن وأبيض الجناحين، قيل أبيض أحد الرجلين؟ أنا ما أعرفش الكلام ده، هذا ما يمكن أن يكون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنار خلقت من السفهاء والنساء من السفهاء إلا شهر القسط، وهي التي تقوم بتخدم بعلها وتقوم بأموره ووضوئه وسراجه. لا، هذا لا يثبت. العمل بالضرائب، هل الضرائب نفسها تجوز أم لا تجوز؟ هل يجوز التهرب منها؟ الضرائب اصلا لا يجوز فرضها الا بعد استيفاء جميع مصادر الاموال التي امر الله عز وجل بجمعها وانفاقها في مصارفها. فيجب ان تنفق الاموال اولا، اموال الزكاه تجمع وتنفق في مصارف الزكاه، وتجمع اموال الجزيه من الكفار وتنفق في مصارف الفيء، وكذا كل الاموال العامه، ويتوقف أخذ المال بالظلم والعدوان، توقف مكاسب المحرمة التي تملأ السهل والوادي. فإذا جاع أحد بعد ذلك أو عري ألزم الأغنياء بسد كفايته. أما قبل أن يتوبوا إلى الله من مخالفة الشرع ومن الحكم بغير ما أنزل الله التي هي سبب لمحق البركات، حكم بغير ما أنزل الله من سبب محق البركات، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلماذا لا توجد بركة مع أن بلادنا من خير البلاد، يعني بركة ونتاجا وأرضا ونيلا وغير ذلك، لمخالفة شرع الله عز وجل. بعد أن تجمع الأموال ويتاب إلى الله من المخالفات، فإن بقي شيء، فإن بقي أحد من المسلمين يحتاج إلى مال أو نفقة لمصالح المسلمين العامة، ألزم الأغنياء بذلك بعد أن يدعوا إلى الإنفاق طواعية. يعني قبل حتى ما يلزموا يؤمروا بالإنفاق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش العسرة، ما ألزم أحدا، وإنما مع الحاجة الشديدة ومع عدم وجود ما يحمل كثيرا من المجاهدين عليه، وكان يقول لا أجد ما أحملكم عليه، والناس تبكي لعدم وجود ما يحمل، ومع ذلك ما ألزم الأغنياء، وإنما حثهم على التطوع. فبعد أن يدعى الناس إلى التطوع، وإذا أبوا ذلك ولم يكفي ألزم الأغنياء. قبل ذلك لا يجوز هذا الأمر. فالعمل في هذه الأمور إن كان على سبيل التخفيف على المسلمين فمحل اجتهاد. كلمة صدق الله العظيم، المواظبة عليها عقب التلاوة من البدع. القاسطون والمقسطون، المقسطون هم أهل العدل، القاسط الذي يعني يعدل ما لا يجوز، أو يعدل الحق بالباطل، يعني يساوي بين الحق والباطل، يبقى هو الايه القاسط يعني الظالم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني سووا بين الله وبين المخلوق، سووا بين ما لا يجوز فيه بينه. عليكم السلام ورحمة الله. يقول كنت ملتزما بحمد الله، ولكن لما أخرج لا أستطيع غض بصري، ويتألم ويؤلمني ذلك، حتى أحيانا أقول لا أخرج ولو إلى الدرس، وما علاج ذلك؟ لابد لك من الخروج، لأنك لابد أن تخرج إما للدراسة وإما للعمل، فالدرس أولى بالخروج. ولكن قاوم هذه المسألة واستعن بالله، وأكثر من الصوم فإن ذلك وجاء، وإن استطعت الزواج فذلك هو العلاج. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال في من أمتي سباقين، وفي حديث صحيح لا في كل قرن من أمتي سابق، في كل قرن من أمتي سابق، يعني في سابقون إلى الله عز وجل في كل قرون الأمة. هل ثبت أن عمر قال أنه لو جاءه الملكان يسألاني عن ربي وعن رسولي وعن دين أنه الذي سوف يسألهما؟ لا، الذي ثبت في ذلك أن عمر قال يا رسول الله هل ترد عقولنا إلينا حينئذ؟ فقال كمثل ساعتك لي، فقال بفيه الحجر. هذا حديث حسن. قال بفيه الحجر، يعني إذا سألقمه إيه حجر، يعني سأسكته لأن عندي عقلي سوف ألقمه الحجة يعني. فأما الذي ذكرته فلا أعلم. هل يجوز أن نصلي على جنازة إذا لم نلحق صلاة جنازة ولكن لحقنا المشي فيها؟ نعم، صلوا عليها قبل أن تدفن أو بعد أن تدفن. قال لابنته طلاق من أمك أنك لا تذهبي إلى المسجد اليوم، هل يعتبر هذا طلاق أم لا؟ وما كفرته حتى تعود ابنته إلى المسجد؟ هو يعني يسأل عن نيته في ذلك، ونسأل الله أن يتوب عليه من هذا الكلام السخيف، لكن يسأل عن نيته هل ينوي طلاق أمها، وهذا بعيد، ظاهر الكلام أنه متعلق بابنته، فعليه أن يكفر عن يمينه إن كان لا يريد طلاق أمها. مهنة المحاماة لابد أن يعمل بها من يحسن مسائل الشرع، ويأخذ فقط قضايا المظلومين شرعا، ولا يقبل أي قضية يعلم أن صاحبها ظالم بمقتضى الشريعة. فلابد أن يدرس مسألة شرعيا ويتأكد أن صاحبها مظلوم بحكم الشرع فيدافع عنه بعد ذلك. العمل بهذا أمر لا بأس به. هل يجوز أن يذهب مع زوجة خالي في وجود ابن لها في الصف الثالث الإعدادي إن كان قد بلغ هذا الولد؟ فيجوز أن يكون معها بشرط أمن الفتنة. أريد أن أقدم لها الدول العربية للعمل بها، لكنهم يسألون شهادة خبرة وأنا لدي الخبرة ولكن لأمن تلك الشهادة، هل يجوز تقديم شهادة غير صحيحة؟ إن كان الكلام بنوع من التعريض محتمل، يعني تشهد الشركة الفلانية أن فلان عامل في مجال كذا من غير ما يقولوا عندنا، أو بالشركة عامل في المجال الفلاني عدة سنوات من غير ما يقولوا ان هو ايه تكون حقيقية، يعني كده تبقى الشهادة ثابتة وحقيقية ولكن ما فيهاش انه عامل بالشركة. اما ان يقولوا ان هو عامل بالشركة من كذا كذا كذب، يبقى لا يجوز. جزاكم الله خير.